عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن كثير في تفسير قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عمر. مجالد ضعيف. قال الهيثمي رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق، وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر ولم يذكر مسروقا فيه، ولفظه كل أحد أفقه من عمر. قال البيهقي هذا منقطع، وأخرجه الدارقطني في العلل من الطريقين بلفظ نصف إنسان أفقه من عمر، وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأتي بها غيره، وقال لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. هذا العجفاء ما فيه قصة المرأة؟ نعم، ذكر القرطبي قال أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي قال خطب عمر الناس فذكره إلى قوله 12 أوقية ولم يذكر، فقامت إليه امرأة إلى آخره. يعني مثل المرأة هذا فيه في ضعف. فصل في قناطير المقنطرة ما ذهب الفضة في سورة عمران. قناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أحسن الله إليكم. قال القرطبي بعد ذلك وقال قوم لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد وقد جاء يستعينه في مهره فسأله عنه فقال 200، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل. فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور، وهذا لا يلزم، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارا لأجل المغالاة والإكثار في المهور، وإنما الإنكار لأنه كان فقيرا في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وهذا مكروه باتفاق. وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله عليهم 40,000 درهم. ثم قال وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، واختلفوا في أقله، وسيأتي عند قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ومضى القول في تحديد القنطار في آل عمران. كان القرطبي. نعم حسنا. ذكرت في التحديث في آل عمران القناطير والقنطير المقنطرة من الذهب، يعني مثل ما قال هو المال كثير. عندنا بضع في المال الكثير. البغوي. نعم. نعم البغوي قال المال الكثير. عندنا بالتفسير. في التفسير فقط ولو كان كثيرا فلا يحل له أن يأخذ شيئا. يكون هناك في آل عمران. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسير آل عمران والقناطير، القناطير جمع قنطار كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وهو العقدة الكبيرة من المال، وقيل هو اسم للمعيار الذي يوزن به كما هو الرطل والربع، ويقال لما بلغ ذلك الوزن هذا قنطار أي يعدل القنطار، والعرب تقول قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار. وقال الزجاج القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه، تقول العرب قنطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه سميت القنطرة لإحكامها. قال طرفة كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفن حتى تشاد بقرمدي. والقنطرة المعقودة فكأن القنطار عقد مال، واختلف العلماء في تحديد في تحرير حده كم هو على أقوال عديدة. فروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القنطار 1000 أوقية ومئتا أوقية. وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم وجماعة من العلماء. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال، لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية. وقيل 12000 أوقية. أسنده البستي في مسنده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12000 أوقية، الأوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال بهذا القول أبو هريرة أيضا. وفي مسند أبي محمد الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك ثور ذهبا موقوف. وقال به أبو نظرة العبدي. وذكر ابن سيدة هذا ذكر السند هذا ولا بس قال عند الدارمي أحسن الله إليكم موقوفا على أبي سعيد الخدري. وذكر ابن سيدة أنه هكذا بالسريانية. وقال النقاش عن ابن الكلبي أنه هكذا بلغة الروم. وقال ابن عباس والضحاك والحسن: 1200 مثقال من الفضة، ورفعه الحسن. وعن ابن عباس: 12000 درهم من الفضة، ومن الذهب 1000 دينار دية الرجل المسلم. وروي عن الحسن والضحاك. وقال سعيد بن المسيب: 80000. قال قتادة: 100 رطل من الذهب أو 80000 درهم من الفضة. وقال أبو حمزة الثمالي: القنطار بإفريقية والأندلس 8000 مثقال من ذهب أو فضة. قال السدي: 4000 مثقال. قال مجاهد: 70000 مثقال. وروي عن ابن عمر: وحكى مكي قولا أن القنطار 40 أوقية من ذهب أو فضة. وقاله ابن سيدة في المحكم. وقال القنطار بربر 1000 مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض، وهذا هو المعروف عند العرب. ومنه قوله: وآتيتم إحداهن. قال من الأخير؟ قال الربيع بن أنس. نعم. القنطار المال الكثير بعضه على بعض، وهذا هو المعروف عند العرب. ومنه قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا. هذا هو الأقوال، يجمع الأقوال، يقال المال الكثير. هذا كل كلام القرطبي. نعم. لعله هو الأقرب. طيب نعود. نعم. أيضا أحسن عليكم الطبري قال: فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير. الطبري. نعم. شيخ المفسرين. نعم. قالوا الأقرب. الأقرب. فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير. طيب. عندنا في التسويق قلنا هو المال الكثير. مال. انطر هو المال الكثير. تفسير. في التفسير فقط: فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداق زوجته الأولى ولو كان كثيرا. نعم. طيب. مر معنا الرقيب والحسيب في الآيات. الرقيب كان الله على كل شيء. الله كان عليكم رقيبا. الله كان عليكم رقيبا. نعم. في الآية الأولى: إن الله كان عليكم رقيبا. في الآية الأخرى. ها في آية أخرى. هذا مرة في الرقيب بأل. وكفى بالله حسيبا في الآية السادسة. لا في الرقيب جاء بأل. نعم في سورة المائدة. لما توفيتني كنت أنت الرقيب. كنت أنت الرقيب عليهم. وذكر الأب القيم رحمه الله أظن في النونية. والرقيب. وأيضاً في سورة نعم. أيضاً في سورة الأحزاب: وكان الله على كل شيء رقيبا. نعم. وأحسن الله إليكم في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل المقصود بها الله؟ لا. رقيب عتيد قيل ملكان. سبق. في الأثر على اليمين الشمال قائد. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم في النونية: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. نعم ذكر من أسماء الله وعد جمع من العلم ومن أسماء الله الرقيب، وقد يكون من الأسماء المشتركة مثل السيد مثل العزيز، أسماء مشتركة، في أسماء خاصة بالله وفي أسماء مشتركة. اسم الله له الكمال واسم المخلوق له ما يقول به، يكون الرقيب من أسماء الله. والحسيب كذلك ذكر ابن القيم وهو الحسيب أيضا في النونية هنا، وكان الله على كل شيء حسيبا في نصوص أخرى، في آية أخرى مرة أو في نصوص أخرى الحسيب. السلام عليكم. الرقيب قال ابن الجوزي فأما الرقيب فقال ابن عباس ومجاهد الرقيب الحافظ، وقال الخطابي هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء المترصل له. قال أول من؟ قال من؟ قال ابن الجوزي فأما الرقيب فقال ابن عباس ومجاهد الرقيب الحافظ، وقال الخطابي هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء المترصد له المتحرز عن الغفلة فيه، يقال منه رقبت الشيء أرقبه رقبة. وهو في الآدميين، وهو في الآدمي، سوريكم، وهو في الآدمي، وهو في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء المترصد له المتحرز عن الغفلة فيه، يقال منه رقبت الشيء أرقبه رقبة. وقال ابن كثير إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب إلى آخره. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم في النونية وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني. حسيبا كافيا قال عندنا في التفسير، في التفسير أحسن الله إليكم وكفى بالله حسيبا أي محاسبا مجازيا، وهو يتضمن أنه مراقب ومطلع وشاهد، وأنه سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أحسن الله إليكم. قال الحليمي الحسيب ما معناه؟ المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب. يعني نعم في المنهاج في شعب الإيمان، ونقله البيهقي في الأسماء والصفات. المنهاج؟ نعم المنهاج في شعب الإيمان هو أصل كتاب البيهقي في شعب الإيمان. الحليم اختصره يعني ولا؟ والبيهقي نسج على منوال كتاب الحليمي وعلق عليه. أحسن عليكم. قال الحليمي الحسيب ومعناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب، لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئا فشيئا ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه، والله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث. نعم الحسيب يأتي أيضا بمعنى الكافي. نعم بمعنى الكافي يكون الحسيب مثل المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، سيأتي فيه أيضا المقيت الحافظ والشاهد أيضا، كلها الأسماء الرقيب والحسيب والمقيت كلها متقاربة، كان الله على كل شيء مقيتا حافظا وشاهدا في المقيت في السورة، في نفس السورة نائي المقيت أو الشاهد والشاهد، وكان الله على كل شيء مقيتا. كان الله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كبر منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أحسن عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. ثم روى ذكر عن ابن أبي حاتم بإسناده عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: يقيت كل إنسان على قدر عمله. ذكر ابن القيم في الأسماء المقيت وهو المقيت. الرقيب جاء في موضع بأل وبدون أل، الرقيب. والحسيب، حسيب جاء في هذه الآية على كل شيء حسيبا، وكذلك المقيت كان الله على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقيتا. والحسيب الكافي، والمقيت الحافظ والشاهد. يعني بضم مثل النصوص الأخرى. المقيت كان المقيم رحمه الله. ما وجدت في النونية أحسن. طيب. نعم سهولة إضافة. والرقيب ذكره العلامة المقيم وجمع العلم أنه من أسماء الله. نعم أحسن الله عليكم. نعم. وكذلك الحسيب ذكره أيضا كذلك جمع من العلم أنه من أسماء الله إضافة. نعم. والمقيت كذلك أيضا ذلك ذكر جمعه أنه من أسماء الله إضافة. في الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيها الحديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الحديث ليقتله ويخمس ماله وكذا في الحديث. هذا محمول على أنه استحل ذلك. الرجل الذي نعم أحسن عليكم نكح امرأة أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء نعم بن عازب نعم أحسن عليك قال: لقيت خالي البراء نعم قال: لقيت خالي ومعه الراية. البراء ما ذكر هنا في هذه الرواية، لعل في رواية أخرى. قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. طيب. قالوا في الحاشية: تخريجه أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح خاله. صحيح. الصحيح خاله. خاله. نعم حسن. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: في إسناده اختلاف، قال الحافظ في الفتح: وفي سنده اختلاف كثير وله شاهد. وقال الألباني: في الإرواء صحيح. يعني صح محمول على أنه استحل ذلك، محمول على أنه استحل نكاح امرأة أبيه، والاستحلال يعني إذا استحلها إذا سأل المرء معلوم من الدين بالضرورة فلا رد على الإسلام. نعم نعم. أحسن عليكم. القرينة على أنه استحل أنه عقد عليها، كان يعني إذا صح لو صح كانه عقد عليها بعد علمها. نعم. ومجرد العقد محرم. نعم. ومجرد العقد محرم حتى ولو بدون وضع. نعم صحيح. ذكر ابن القيم فائدة في هذه الآية عند قوله: إلا ما قد سلف. قال أحسن عليكم: وأحسن من هذا عندي أن يقال: لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا البتة، بل لا يكون إلا سفاحا. إيش لما ذكره؟ لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء. نعم. أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا البتة، بل لا يكون إلا سفاحا، فلا يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زنية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم. وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة. وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة، وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب، وليس ولد زنا، والله أعلم. فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة، وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب، وليس ولد زنا كما في البدائع، والله أعلم. نعم. قبل التحريم إلا ما قد سلف. استقال إلا ما قد سلف، إلا قد مضى في الجاهلية، وبعد التحريم يكون ولد السفاح. وكذلك أيضا المحرمات التي حرمها الله كذلك لها هذا الحكم، بعد التحريم يكون إيش؟ يكون سفاح، ما يكون نكاحا شرعيا. نعم. نعم. ما علم الولد أن والده نكح؟ نعم علم. نعم. يعني بعضهم الآن في زواج مسيرة مثلا، يعني يتزوج الأب مثلا ثم يطلق بعد فترة قدر الله، وهذا حصل ذكرت من قريب، متزوج المرأة كانت متزوجة والدها، ما عرفها لكن يلحق الولد به. ما والله محل نظر. نعم سم. أحسن الله إليكم. القاسمي قال رحمه الله: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء بنكاح أو ملك يمين وإن لم يكن أمهاتكم. بنكاح. بنكاح أو ملك يمين. يعني وإن لم يكن. وإن لم يكن أمهاتكم. نعم. وإن لم يكن أمهات أولاد، يعني إذا تسر الأب أمه فليس لولده نكحة ولو لم تكن أم ولد، يعني ولو لم تلد. نعم. أحسن الله عليكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيه تحريم نكاح امرأة الأب، وهي تحرم على الابن بمجرد العقد. وقوله: إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى في الجاهلية فهو معفو عنه. وقوله: إنه يعني يلحق به ويلحق به. نعم. أحسن الله. فهو معفو عنه ويلحق به الولد. نعم. فهو معفو عنه ويلحق به الولد. نعم. وقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فيه دليل على تبشيع نكاح امرأة الأب، فقد وصفه بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة من الفواحش العظيمة، وأنه من الأمر الممقوت المبغوض عند الله وعند الناس، وأنه ساء سبيلا أي بئس الطريق هذا الطريق. ثم قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين المحرمات من النساء، وهن ثلاثة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات من النساء من جهة النسب هن الأمهات وإن علون كالجدات، والبنات وإن سفلن كبنت البنت، والأخوات سواء الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمات ويدخل فيهن جميع أخوات الأب والجد وإن علون، والخالات ويدخل فيهن جميع أخوات الأمهات وأخوات الجدات وإن علون، وبنات الأخ وإن سفلن كبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن كبنت بنت الأخت. فهذه سبع نساء تحرم من النسب. وبنات الأخ، وبنات الأخ وإن سفلن كبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ وبنات الأخ كبنت ابن الأخ. نعم، كبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ. نعم. وبنات الأخت وإن سفلن كبنت بنت الأخت. نعم. فهذه سبع نساء تحرم من النسب. ثم ذكر المحرمات من الرضاع وهن سبع، وقد نص على اثنتين: الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، والباقي مأخوذ من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعلى هذا فيحرم من الرضاع سبع: الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة. ثم ذكر سبحانه المحرمات من الصهر فقال: وأمهات نسائكم، وأم الزوجة تحرم بالدخول بابنتها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. أم الزوجة العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات بالعقد. ما تحرم البنات. ها؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول ها؟ العقد وش؟ على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. لأن في الآية وأمهات نسائكم ليس فيها قيد. ها؟ وأمهات نسائكم ليس فيها قيد في الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم. الدخول، نعم، دخول الدخول بالبنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم الربائب. شيخ، اشتراط الآية اشتراط الآية أن تكون الربيبة نعم في الحجر، فإذا لم تكون في الحجر يعني عند والدها في مكان بعيد. لا لا، جاء قال العلماء هذا بيان على الغالب، هذا بيان الغالب، الغالب أنها تكون إيش؟ تكون في الحجر، وإذا لم تكن في الحجر فالحكم واحد، فهي محرم، محرم ثانية وحالتها ولم تكن في حجرة. السلام عليكم الجوزي. قال أمهات نسائكم، أمهات النساء يحرمن بنفس العقد على البنت. نعم. سواء دخل بالبنت أو لم يدخل، وهذا قول عمر بن مسعود وابن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم ومسروق وعطاء وطاووس والحسن والجمهور. وقال علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول له أن يتزوج أمها، وهذا قول مجاهد وعكرمة. وقال علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول له أن يتزوج أمها، وهذا قول مجاهد وعكرمة. إن الله نص على الدخول، التي دخلتم بهن وربائكم التي دخلتم بهن، هذا المعروف. العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات، هذا المعروف عند السلف، مأخوذ من الآية ومن النصوص. الآية فيها النص على الدخول في الربائب، وأما الأمهات فليس فيه نص. ولكن قول الجمهور وقول الصحابة المذكورين عمر بن مسعود وابن عمر وعمران أنها تحرم بمجرد العقد. نعم، وقول الجمهور ذلك، قول الجمهور. قول علي الأحسريك، قال الطبري في سنده خلاس بن عامر الهجري، نص البخاري في التاريخ الكبير بأنه لم يسمع من علي، وأن حديثه عنه من صحيفة كانت عنده، فمن أجل ذلك قال القرطبي في هذا الأثر: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة. الحديث خلاس يقول إيش؟ أنه نقل عن علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول له أن يتزوج أمها، كان هذا لا يصح عن علي على هذا الكلام. نعم، خلاس معروف، خلاس في ضال. تعدل العبارة، ها؟ تعدل أي عبارة؟ وأن الزوجة تحرم، أم الزوجة تحرم بدخول أمها. أعقد هذا، أعد وأمها في نسائكم وأمه، فقال وأمهات نسائكم وأم الزوجة تحرم. هنا عندنا بالدخول بابنتها تحرم بالعقد على ابنتها، وأم الزوجة تحرم بالعقد على ابنتها. جدة الزوجة تحرم، جدة الزوجة تحرم، كذلك الحكم واحد. طيب، وبعده الربائب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق. فلو تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق، أو لو طلقها وتزوجها آخر وأتت ببنت فهي ربيبة له. فلو تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق، أو لو طلقها وتزوجها آخر وأتت ببنت فهي ربيبة له. والربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها. لأن الله تعالى نص على ذلك في هذه الآية، إن الله تعالى نص على الدخول في هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها، يعني ما يكفي في هذا الخلوة؟ هذه مسألة الخلوة، بعضهم يعطيها أو يجعلها يعطيها حكم الدخول. نعم، أحسن الله إليكم.

أو تحل له أمها؟ قال لا، هي مرسلة، دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وأمهات نسائكم قال: هي مبهمة، لا تحل بالعقد على الابنة. طيب. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الفتاوى قال: ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلقة على المقيد في قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية، وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصة. وقالوا أبهم. قال إيش؟ قال من؟ قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصة. وقالوا أبهم ما أبهم الله، والمبهم هو المطلق، والمشروط فيه هو المؤقت المقيد. فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد، والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن. انتهى. يعني في قول، لكن قول ضعيف، قول ثاني قول ضعيف. نعم. العبارة الدخول. أحسن الله إليكم. وعلى هذا قيل: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم. والربيبة تحرم سواء كانت في حجر الزوج أو ليست في حجره. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فهذا لبيان الأغلب، أي أن في الغالب تكون الربيبة في حجر الزوج، لكن إن لم تكن في حجره فتحرم أيضا. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، أي زوجات أبنائكم. لا. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، أي من النسب. فزوجة الابن من النسب حرام على الأب، وكذلك زوجة الابن من الرضاع تحرم أيضا، ولكنه نص على ابن الصلب احترازا من الابن الدعي الذي تبناه في الجاهلية. ثم ذكر سبحانه المحرمات إلى أمد فقال: حديث حلائل أبنائكم يشمل النسب من الرضاع، امرأة الابن من النسب وامرأة من الرضاع تحرم على الأب. وإنما نص الله على قول من أصلابكم لئلا يدخل احتراز من دخول الابن الداعي الذي يدعيه ويتبناه. نعم. أعد. وحلائل أبنائكم، أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، أي من النسب. فزوجة الابن من النسب حرام على الأب، وكذلك زوجة الابن من الرضاع تحرم أيضا، ولكنه نص على ابن الصلب احترازا من الابن الدعي الذي تبناه في الجاهلية. ولكن الله نص على ابن الصلب احترازا من الابن الدعي الذي تبناه في الجاهلية. ثم ذكر سبحانه المحرمات إلى أمد فقال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين حرام سواء كانت الأختان من النسب أو من الرضاع أو حتى ملك يمين، يحرم الجمع بينهما لما قد يحدث من الغيرة بينهما. غير. أحسن الله إليكم. الجمع بين الأختين. فالجمع بين الأختين حرام سواء كانت الأختان من النسب أو من الرضاع أو حتى ملك يمين، يحرم الجمع بينهما لما قد يحدث من الغيرة بينهما، ولأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا مؤقت حتى يطلق أختها. فإذا طلق أختها وخرجت من العدة أو ماتت فله أن يتزوج بالثانية. وقوله إلا ما قد سلف، أي إلا ما مضى في الجاهلية، فإنه مغفور عنه، ولهذا قال تعالى بعدها إن الله كان غفورا رحيما، أي غفور عما سلف وسبق قبل التشريع، رحيم بعباده. وقوله والمحصنات من النساء، إذا جاب الأختين اسم الجمع الأختين من النسب وجمع الأختين من الرضاع، وكذلك الجمع بينهم بملك اليمين، يعني لو ملك، لو كانت كل منهم أمة ثم ملك ملك الأختين شخص، فليس له أن يتسرى كل منهما، يتسراهما جميعا، بل يتسرى واحدة فليس له أن يتسرى الأخرى. والحكمة معروفة يعني ما يحصل من الغيرة بينهما، وإن كان محرم إلى أبد، يعني الأخت محرمة إلى أبد حتى يطلق أختها وتخرج من العدة، هذا محرم، لكن ليس له أن يجمع بينهما في نكاح واحد، ليس له أن يجمع ينكح الأختين من النسب أو الأختين من الرضاع، أو يتسرى أختين بملك اليمين، سرهما جميعا، وإذا سر واحدة منع من الأخرى. نعم نعم، وهي موجودة، خاصة إذا كان أختها عنده زوجها، يعني خلاص، ثم ملك أختها بملك يمين، يعني لا أحسن الله يقول زواج زواج تزوج امرأة وتزوج بعد أختها بعد سنوات وما طلق الأولى، يجب الفرق بينهما في الحال. أحسن الله يقول نعم، لكن هل يحكم هو عليه بردة أو حتى يستحل؟ نعم، إذا ثبت أنه مستحل، إذا ثبت أنه مستحل لا بد، مات على هذا الله أعلم، أقول الله أعلم بحاله، لكنه لا يحكم عليه إلا بعد العلم. يعني هذه قضية حصلت عندنا، هذا متوفي، لكن لو كان في وقت الحياة ينظر استحل ذلك. نعم، أما إذا استحل كان جاهل ولم يعلم يفرق بينهما. معلوم كل الناس قالوا لو هذا فعلك مال، كل الناس قالوا لو هذا فعلك محرم، لكن أصاب هو من عوام الناس. ها، هذا اللي يحكم عليه هو الحاكم الشرعي. نعم. الله عليكم. قوله تعالى إن، ولهذا قال تعالى بعدها إن الله كان غفورا رحيما، أي غفور عما سلف وسبق قبل التشريع، رحيم بعباده. وقوله والمحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج، وذات الزوج محرمة إلى أمد، فلا يحل نكاحها حتى يطلقها زوجها أو يموت ثم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة حل نكاحها. والمحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج، وذات الزوج محرمة إلى أمد، فلا يحل نكاحها حتى يطلقها زوجها أو يموت ثم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة حل نكاحها. وقوله إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى من المتزوجات ملك اليمين، وهي الزوجة التي يقتل زوجها أو يؤسر زوجها كافرا، فإذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذراريهم، فإن نكاحها فإن نكاحها يفسخ بمجرد السبي. نعم، وسبوا نساءهم وذراريهم. نعم، فتحل للمسلمين. إيش؟ وسبوا نساءهم وذراريهم فإنها وسبوا نساءهم وذراريهم فإن نكاحها يفسخ بمجرد السبي، فتحل للمسلمين. ينفسخ النكاح، ينفسخ فإن نكاحها يفسخ بمجرد السبي أو ينفسخ تعدل أحسن الله نعم. فإن نكاحها ينفسخ بمجرد السبي نعم. فتحل للمسلمين ويحل لهم وطؤها بملك اليمين بشرط أن يستبرئها وقوله كتاب الله عليكم أي هذه الأحكام أن يستبرئها بحيضة شرط أن يستبرئها بحيضة كما جاء في الحديث في الحديث أنها تستبرأ بحيضة لا ولا مسوية حتى تستبرأ في الحديث لا ولا مسوية حتى تستبرأ يعني تستبرأ بحيضة بشرط أن يستبرئها بحيضة كما جاء في الحديث وقوله كتاب الله عليكم أي هذه الأحكام كتاب كتبه الله عليكم فالزموه وخذوا به وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكر من المحرمات حلال لكم أن تبتغوا بأموالكم أي أن تتزوجوا بأموالكم واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة وفي هذا دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكر من المحرمات حلال لكم أن تبتغوا بأموالكم أي أن تتزوجوا بأموالكم واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة وفي هذا دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا كما قال الله في أول هذه السورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أحسن الله عليكم كما قال الله في أول أن تبتغوا بأموالكم أي أن تتزوجوا بأموالكم واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة كما قال الله عز وجل في أول السورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وفي هذا دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا فإذا وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وقوله أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم فيها دليل وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم فيه دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا فإذا عدم المال جاز أن يكون المهر منفعة كأن يعلمها الكتابة أو يعلمها مهنة كالخياطة أو يعلمها آيات القرآن وقوله محصنين غير مسافحين هذه الجملة حال والمعنى حال كونكم تريدون الإحصان والتعفف غير مسافحين السفاح هو الزنا والمعنى أنكم تطلبون بذلك إحصان الفرج والعفة دون الزنا وقوله وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي آتوهن مهورهن فريضة وهذا على القول بأن هذه الآية في النكاح وقد قال كثير من العلماء إنها في زواج المتعة وكان هذا في أول الإسلام إيش قوله تعالى وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي آتوهن مهورهن فريضة وعلى هذا القول بأن هذه الآية في النكاح وقد قال كثير من العلماء وعلى هذا القول وهذا على القول بأن هذه الآية في النكاح بأن هذه الآية في النكاح نعم أحسن الله إليكم وهذا على القول بأن هذه الآية في النكاح نعم وقد قال كثير من العلماء إنها في زواج المتعة وكان هذا في أول الإسلام أحله الله للصحابة حيث كانوا يسافرون في الغزوات وتطول مدة الغزو فتشتد عليهم العزوبة فرخص لهم في زواج المتعة ثم حرمت بعد ذلك رخص لهم أحسن الله إليكم فرخص لهم في زواج المتعة ثم حرمت بعد ذلك اشتد عليهم العزوبة نعم نعم فتشتد عليهم العزوبة فرخص لهم في زواج المتعة ثم حرمت بعد ذلك وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل الآية على المتعة قال المعنى إذا انتهت مدة نكاح المتعة فلا حرج عليكم في الزيادة في الأجل والزيادة في العطاء ومن حملها على النكاح حملها على الإبراء من الصداق أو من بعضه إذا طابت به نفس الزوجة. وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل قال فأتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. قوله فريضة. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي آتوهن مهورهن فريضة. وعلى هذا القول بأن هذه الآية في النكاح وهذا على القول بأن هذه الآية في النكاح نعم. وقد قال كثير من العلماء إنها في زواج المتعة، وكان هذا في أول الإسلام أحله الله للصحابة حيث كانوا يسافرون في الغزوات وتطول مدة الغزو فتشتد عليهم العزوبة، فرخص لهم في زواج المتعة ثم حرمت بعد ذلك. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل الآية على المتعة قال المعنى إذا انتهت مدة نكاح المتعة فلا حرج عليكم في الزيادة في الأجل والزيادة في العطاء. ومن حملها في الأجل والزيادة في العطاء فلا حرج عليكم في الزيادة في الأجل والزيادة في العطاء، يعني زيادة في المال يعني. نعم. ومن حملها على النكاح حملها على الإبراء من الصداق أو من بعضه إذا طابت به نفس الزوجة. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ختمها باسم الله العليم والحكيم، لأن هذه الأحكام صدرت عن علم وحكمة، فهو سبحانه عليم حكيم يشرع لعباده ما فيه مصلحتهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. نعم، إثبات اسم العليم والحكيم صفة العلم والحكمة. السلام. ثم نعم شوف الكلام على هذا قول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. كلام أحسن الله إليكم. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الحرف إن كان نزل، ذكر قراءة أبي بن كعب بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزع. فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. كلام الحافظ. شو كلام البغوي؟ أحسن الله إليكم.

رحمهم الله تعالى، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. أحسن الله عليكم. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. كملها. أحسن الله إليك شيخ الإسلام. ابن تيمية تكلم على الابتداء القارئ بهذه الآية والمحصنات من النساء في كلام عن التحزيب، قال أحد: وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه، أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه. هذا يشير إلى إيش؟ تحزيب الصحابة. أحسن الله إليكم. تحزيب الصحابة ثلاثا وأربعا وخمسا وسبعا. نعم أحسن. لو هذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه، أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وأمثال ذلك، ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين، حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي. ومن يقول: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة كذلك ينبسط الماء. ومثل إيش؟ ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي. لا يجوز الفصل بينهما إذا طال الفصل بأجنبي في مجلس واحد، فكيف في اليوم الآخر؟ وهذا واضح الآن في التحسيبات الموجودة في المصاحف الآن. نعم. عن إيش؟ عن القول بأن المتعة جائزة. الأقرب هو الأقرب أنه رجع. نعم. ذكر هذا الترمذي والأخ ذكر أنه رجع. نعم. السلام عليكم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فيه قولان: أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور، والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فيه قولان: أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور، والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وهي نكاح مكان، وهذا نكاح مكان. أحسن عليك. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. وقد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة. وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد مفسر القضاء مفسري القراء. القراء نعم. أحسن الله إليكم. فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله فما استمتعتم به منهن فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن أي مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة. انتهى. يعني حملها على النكاح الصحيح والمتعة. نعم. كذلك شيخ الإسلام حملها عليها كذا في تفسيره. نعم. في عامة تفسيره يذكر يعني يستدل بها على النكاح. سبق كلام شيخ الإسلام قرأنا أنه ذكر القول، ذكر أنها ذكر القولين، قال من حمل على أنها هذا قبل نسخ القراءة، قبل نسخ، ولكن على تنزلا الله يحسن، قال يعني تنزلا يعني على قراءة فما استمتعتم به منهن إلى أجر مسمى، إلى أجر مسمى إن نزلت، إن كان فعلا نزل فيقال كذا كذا كذا. قال أي الله يحسنك، قال كما في منهاج السنة. نعم. قال يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهن إلى أجر مسمى، قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الأحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة إلى آخر الكلام. النقل الأول في التفسير، أول شيء مجموع الفتاوى أحسن عليكم الجلد الثاني. يعني كلام الشيخ هنا مثل كلام الجوزي في هذا، على محمول على أن هذا في نكاح الحرائر. طيب حصل في شيء عندها في التفسير؟ طيب أحسن عليكم في الله سليك. الآن قوله في الربيبة، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها. الآن قلنا الله سليك أنه كذلك حتى بالخلوة، ولا الخلوة الشيخ الإسلام يقول لها جمع العلم يرون أنها حكم الدخول، لا تضع حكم الدخول، فتبقى العبارة كما هي وتعدل إلى خلاء أو شيء. أنا؟ يعني العبارة تبقى كما هي أو تعدل إلى الخلوة، يعني إذا دخل بأمها حرم بنتها، يعني لا بقيد الجماع أقصد. اللي عندنا رحسي ليك. نعم. فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها. فهل يقال فإذا دخل بأمها فقط الخلوة والخلوة تعطى حكم نعم الدخول والخلوة لها حكم الدخول لها والخلوة لها حكم الدخول. يعني الله سيك تكون عبارة والربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. نعم. فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها. نعم. والخلوة لها حكم الدخول. نعم. أحسن الله عليكم. ها؟ نعم. وبعدها والخلوة لها حكم الدخول عند والخلوة لها حكم الدخول لأن الله تعالى نص على الدخول في هذه الآية. لا الخلوة لها حكم الدخول بعد، لأن الله نص. طيب يقال يعني والربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، فإذا دخل بأمها بالجماع حرمت بنتها، لأن الله تعالى نص على الدخول في هذه الآية. نعم. والخلوة لها حكم الدخول. خلوة. نعم. والخلوة صلّيك. والخلوة لها حكم الدخول. نعم. كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من شيخ الإسلام وغيره. نعم. مجرد الخلوة تستحق. نعم. نعم. لا خلوة لها حكم. كما نص قرأ كلام شيخ الإسلام. نعم. لا خلوة لها حكم الدخول. الحافظ ابن حجر في الفتح قول روي عن ابن عباس إن الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح. ما يقول حافظ ابن حجر؟ هو المعلق عندما ذكر في تخريج في البغوي ذكر أن روي عن ابن عباس أنه رجع ذكر حديث الترمذي ثم يعني ظاهر يضعفه قال وفيه موسى بن عبيدة لعله الربذي ضعيف ثم نقل قول مثلها أيضا كذلك أنه يرى حل لحوم الحمر الأهلية وروي عنه رجع لذلك ومثل ذلك يرى أن القاتل لا توث له وروي عنه رجع ولقرب الله على أنه رجع أحمل على أنه رجع أو أنه في مسلسة القاتل قالوا لأنه رأى أنه في قضية عين وأنه رأى هذا الشخص لا يناسبه أن يفتى بإيش لأنهم يعني كان متاحب أو مستعد للقتل أو متهيئ للقتل فأفتاه بأنه لا توبة له. الأقرب أنه في هذه الأقرب أنه قول الثاني أنه يحمل على أنه رجع هو الأقرب. نعم يرى الحل حل إيش كما نقل الإمام أحمد نقل قول الإمام أحمد أنه جائز. نعم نقل قول الإمام أحمد أنه جائز عن الضرورة ذكر هذا. ها الضرورة على كل حال رواية العبرة روايات أخرى حتى رواية الإمام أحمد قد يرى عنه في المسألة سبع روايات ونرجع عنها. العبرة لما صحها العبرة ما دلت عليه النصوص حتى إذا قلنا أنه لم يرجع يعني نعم العبرة بالنصوص العبرة بالنصوص ما دلت عليه النصوص. نعم النصوص هي الدليل. مش بعده عندك الآية؟ نعم ومن لم يستطع منكم طولا لا نقف على هذا. الحسيني في إضافة لحسينيك روى الطبراني في الأوسط بسند قوي كما قال الحافظ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بنكاح المتعة قال معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. الآن يستدل بهذا نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين قال ما أرى هذا يصح في الأول أنكر قال ما أظن ابن عباس يفعل هذا وراء هذا من وراء الطبراني رحص إليك في الأوسط بسند قوي لكن ما أعلّه الطبراني لا الطبراني في الأوسط يذكر العلة في الإسلام قال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خال المعافى بن سليمان وهو ثقة. الآن رح سيليك على القول بثبوت الأثر يعني ستلبه قول ابن عمر وما كنا مسافحين على أن هذا الآن الآية كذلك تدل على النكاح الصحيح لا على نكاح المتعة محصلين غير مسافحين لو صح هو هذا ما أقول حتى لو صح الأثر ظاهرة أنها في النكاح الصحيح مصرين غير مسافحين لكن نكاح المتعة لما كان مباحا ما ليس سفاحا. نعم ذكر السدي أن نكاح المتعة كان بشاهدين وولي ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها هذا إشكال توقيت التوقيت ثم نسخ الحمد لله. في قوله تعالى التي دخلتم بهن ذهب الشيخ ابن عثيمين أن المراد الجماع، قال والمراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة، وهنا لا بد أن نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فإن الخلوة لا تؤثر. لكن جمع من العلم قال الخلوة، لا أقول الدخول، حنا نقول عند جمع من العلم أو عند محققين. نجمع عند جمع من العلم. شيخ الإسلام. نعم. كشيخ الإسلام هذه الإضافة اللي. نعم. كشيخ الإسلام نعم. هل الدخول على الإطلاق أم الدخول قد يختلي بها ولو خمس دقائق مثلاً، هل يعتبر هذا القضاء أنه؟ نعم. ولا كان قليل خمس. جداً ولا؟ لا ما في تحديد. هذا الخلوة. ما في تحديد للزمن. في أسئلة. يقول السائل رجل متزوج يريد الزواج بأخرى لحاجته لذلك، فقالت له زوجته إن تزوجت فأشترط أن تطلقني وآخذ ولدي، قالت هذا الشرط بعد العقد عند عزمه على الزواج بثانية، فهل يلزمه كلامها؟ أجل السؤال بعد. نعم. يقول السائل في قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بما يحصل الدخول؟ كما سبق الدخول بالجماع، والخلوة لها حكم الدخول عند جمع من العلم عند المحققين، جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل مس التفسير الذي يكون بحاشية المصحف يشترط لمسه، يشترط لمسه الطهارة؟ المعروف عند العلم أن مس التفسير لا يشترط، لكن إذا كان المصحف مكتوب كامل هذا فيه يعني قد يقال أن القرآن الآن كتب كاملا، لكن المعروف عند العلم أن التفسير ليس له حكم إيش، أنه له مس كتب التفسير. نعم. ويقول ذكر بعضهم نفسه إليك أن أمر للتغليب، يعني إن كان الغالب في كتاب التفسير في الكتاب القرآن فيكون حكمه حكم القرآن. وكتاب تفسير إذا كان كتاب تفسير، إذا كان كتاب تفسير، أما إذا كان القرآن مكتوب كامل فهذا كأنه مصحف يعني. السلام عليكم. فهد الشيخ ذكر الشيخ أبو بكر قال رجوع ابن عباس رضي الله عنهما ثابت في صحيح مسلم بعد إنكار أبي سعيد. في إيش؟ مسألة المتعة الظهر. رجوع إيش؟ قال رجوع ابن عباس ثابت في صحيح مسلم بعد إنكار أبي سعيد عليه نعم. إنكار أبي سعيد؟ هذا ما ذكره؟ قال في صحيح مسلم. ذكره في مزيد في أي مكان؟ لا لكن بكر الشيخ بكر ذكره أي شيخ شيخ أبو بكر أرسل الآن على المجموعة ها أرسل الآن على المجموعة أرسل أي قال ثابت في صحيح مسلم عارف حلوح. قال الشيخ قررتموه لحس إليكم في شرحكم على مسلم والنسائي كذلك. نحن نقول إن رجع ابن عباس يعني هو ماذا بروي عنه رجع، فهذا هو الأصل إنه رجع عن القول بحل نكاح المتعة، ورجع عن القول بقول بحل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك القول بأنه رجع القول بأن القاتل ثبت له. نعم. هذا هو الأصل، هل لا يوافق النصوص، يوافق قول الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. أنت وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.